وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخ على دعاء الله تعالى بطول العمر لي والعافية. ولكن ينبغي لمن سأل طول العمر لأحد أن يقيده بطاعة الله، فيقول أطال الله بقاءك على طاعة الله، لأن طول البقاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا، فشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. ولهذا ينبغي إذا دعوت لأحد بطول البقاء أن تقرنه بقولك على طاعة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.